إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انهينا امبارح موضوع الصلاة، وهيك إخوان أخذنا فك الصلاة. طبعا موضوع الزكاة والصوم والحج، هذه الأمور يعني ما بتهمنا كثير، لأنه في أشياء قفزنا عنها، وخاصة نظرا للدورة قصيرة. يعني إذا بدنا نأخذ هذه الأشياء كلها يعني تحتاج إلى وقت، فنأخذ الأهم فالأهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن موضوع الإيمان. قال أخبرني عن الإيمان، بعد أن أخبر عن الإسلام جاء السؤال عن الإيمان. طيب الإيمان له أركان، كم ركن؟ 6 أركان، والإسلام 5 أركان. أحيانا يعني تأتي كلمة الإيمان في القرآن وتعني الإسلام والإيمان، وأحيانا تفترق، كل إيمان له معنى والإسلام له معنى آخر. فما هو الضابط؟ كيف نعرف ميز بين الإيمان وبين الإسلام؟ نقول أن الإسلام أعمال ظاهرة بالجوارح. لو جينا لأركان الإسلام الشهادتين، نطق باللسان، لابد أن تسمعها بالجارحة، تنطق. إذا ما نطق الإنسان بالشهادتين لا يعتبر مسلم. ثم بعد ذلك بالصلاة، إذا ما رأيته يصلي في أذان لازم يكون فيه شعيرة، أذان إقامة صلاة تحكم عليه بالإسلام، ما صلى هذه كلها أعمال جوارح. الزكاة أيضا بالمال، إذا ما زكى. وكذلك الحج والصوم كلها أعمال يعني لابد من الجوارح، يمتنع الإنسان في الصوم عن طعام والشراب. الحج أعمال أيضا بدنية ومالية تحتاج إلى مال. هذه أركان الإسلام. أما الإيمان فهو قلبي كله، أركانه أن تؤمن بالله. طب إيش يعني؟ في حدا بيعرف تقدر تحكم على إنسان أنه يؤمن بالله ولا ما يؤمن؟ ما تحكم عليه، الأعمال كلها قلبية باطنة. الإيمان بالله وملائكته كله إيمان، تصديق يعني تصديق بالقلب. لكن كيف نحكم على الإنسان أنه مؤمن أو مؤمن؟ في الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإيش؟ ما قال بالإسلام، بالإيمان. إذن الأعمال، أعمال الإسلام، الأركان الإسلام اللي بيناها في البداية اللي هي أعمال الجوارح، لا تكون إلا إذا كان في إيمان. لكن ربما إنسان يعمل هذه الأعمال ولكن ما يكون في إيمان، فممكن الإسلام يدخل فيه، يدخل فيه مسمى ثاني اللي هو إيش؟ النفاق، هذا بيدخل الإسلام. لذلك قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا إيش؟ أسلمنا. طبعا من الذي حكم عليهم ما آمنوا؟ الله سبحانه وتعالى هو المطلع على القلوب. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قل لم تؤمن، ولم يقل لم تؤمنوا أو ما آمنتم، قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن الإسلام شيء والإيمان شيء ثاني. المؤمن لابد أن يكون مسلم، لكن ليس شرطا أن يكون مسلم مؤمن، لأنه كثير من الناس تظاهر أمام الناس بصلي والصف الأول وبصلي الفجر ولكن جاي مشان يسجل يكتب مخابرات، ما تذكروهم؟ كان يصلي معنا الفجر ومحافظ على صلاة الفجر، لكن جاي مشان يشوف شو بجلس وشو بتكلم وشو كذا شو. هذا هل هو مؤمن؟ لذلك حديث إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد، هذا حديث ضعيف على فكرة، لأن المخابرات بيعتادوا المساجد، لكن بيجي مشان يسجل شو الخطيب دعا لسيادة الرئيس ولا ما دعا، فهذا ليس إيمانا. فربما في أعمال الإسلام صلاة ينطق بالشهادتين أبدا، يحج مشان يقول الحج فلان، إذا الحج مشان يقول حج الحجي، بزكي ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لم هو مقتنع أصلا، هو بأدي هذا العمل لأنه خوفا من السنان من السلاح، خايف يقام عليه الحد. إذن هذا لا يطلق عليه إيمان. الإيمان يا أخواني قلنا أنه ما وقر في القلب، هذا بداية، ما وقر في القلب إيمان بالقلب، ولكن إيش صدقه العمل، صدقه العمل. وهذا موضوع الإيمان يعني يحتاج إلى دروس طويلة جدا، الإيمان في مؤلفات، علماء ألفوا كتب في الإيمان ومسمى الإيمان متى يكون إنسان مؤمن. فالإيمان لابد أن يكون العمل هو الذي يصدق، لأنه في ناس يدعي الإيمان، قالت الأعراب آمنا، هم قالوا إيش آمنا مؤمنين، ولكن إيش الله سبحانه وتعالى قال قل لم تؤمنوا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لحد الآن ما دخل، وكلمة ولما يعني تدل أنه راح يدخل لكن لسه ما دخل، الآن ما دخل الإيمان. أيضا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر، رب العالمين يقول وما هم بمؤمنين، لأنه ما تصدق، ما تترجم هذا الإيمان على واقع حياتهم. طب كيف تعرف أن الإنسان يؤمن ولا ما يؤمن؟ العمل هو اللي بيصدق، آمنوا وعملوا. الإيمان لابد أن يكون التصديق العملي هو. ضربنا لكم أمثلة، تذكروا أمثلة ضربناها، كاسة الشاي إذا قلنا لك فيها سم يترتب على تصديقك وإيمانك إيش؟ إذا قلت لك فيها سم فورا بتكبها، هذا إذا كنت مصدق. ولكن إذا كذبت، إذا مكذب ما خلص تشرب، ولو لسانك يقول صحيح كلامه. كثير ناس يقول لك صدق الله العظيم، ولكن أعماله بتدل على غيره، فليس العبرة. فلا بد أن يكون الإيمان يصدقه العمل. ولذلك الآن أنت لو يعني لو قلت لابنك، ابنك الصغير، قلت له إذا ما بتنجح في الامتحان سوف أقتلك قتل موت، يعني الآن شو ترتب على إيمانه وتصديقه؟ أحيانا بيكون الإنسان يعني بيكون مكذب مو بقصد التكذيب، يقول لك لا أبوي يعني معقول أبوي يسويها؟ ما بعملها يعني، يقتلني مستحيل، أنا ابنه غالي عليه، وبعدين أبوي غفور رحيم يعني ما بعملها. فبكون بإيش برجح جانب أنه عاطفة والكذا والما، لا يمكن. لكن لو أنه يعرف أنه أبوه إذا قال كلمة ما بتراجع لها، خلص صحيح وغفور رحيم كذا، ولكن لا يبدل القول لديه، إذا قال كلام خلص ما بتبدل. إذن معناته بده يترتب على هذا الكلام أنه يعني يوصل الليل مع النهار حتى ما يرسل. هذا الفعل منه يدل على إيش؟ على إيمانه وتصديقه. لكن لما يقول لك لا لا لا أبوي ما بعملها، ما راح يسويها، لا بدل نايم، إذن هذا الفعل. لما نقول للناس يا أخوان هذه المعلومات يأخذوها سجلوا على ورق، سجلوها دونوها، مظبوط كلامك والله يا شيخ صحيح، لكن ما نشوف ولا واحد ما سنقلم ورقة إلا واحد أو اثنين، معناته طنشين يعني لا مبالي، ماشي انسى الموضوع، بكرة أبصر إيش بصير، يخلق الله ما لا تعلمون، الشيخ بيقول كلام بعدين ما يعني معقول يسكر محل، معقول كذا، ما بيسووها. فلما يجي ويعرف بعدين أنه تسكر محله أنه ما نجح في الامتحان يصير عنده إيمان. ولذلك إخواني الإيمان هو تصديق بالعمل، ما وقر في القلب وصدقه. لذلك كل آيات القرآن تقول آمنوا وعملوا. الذي آمنوا بدون عملوا إيمان وعمل صالحات. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لو آمنت باليوم الآخر بس. لذلك الناس بيقول لك احنا مؤمنين آمنا بالله واليوم الآخر. كل واحد بيقولها أركان الإيمان بعدها وعادي. ونؤمن باليوم الآخر. وسألت أي واحد قل هل تؤمن باليوم الآخر؟ قل طبعا. هذا سؤال كيف لا أؤمن؟ لكن أفعاله تدل على غير هيك. لأن ماذا يترتب على إيمانك باليوم الآخر؟ إيش يترتب على إيمانك باليوم الآخر؟ ألا تعلم أن اليوم الآخر تحاسب فيه على مثقال الذرة؟ إذا كنت مؤمن صحيح فمن يعمل مثقال ذرة والذرة لا ترى بالعين خيرا يرى شرا يرى. إذا كان إيمانك عندك إيمان باليوم الآخر معناته بتحاسب نفسك على مثقال الذرة. إذا واحد إله عندي ليرة ميجا كيلو بايت إله عندي بدي أحاسبه عليها لأن رب العالمين راح يحاسبني عليها مثقال ذرة. هذا من إيمانك باليوم الآخر. إذا تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يحاسبك أو أنك معناته مش مصدق كلام رب العالمين مش مصدق أنه يحاسب على مثقال الذرة. فإذا بتحاسب نفسك على كل صغيرة كبيرة معناته أنت مؤمن بالله واليوم الآخر. لكن ما حاسبت نفسك يا أما بكون تكذيب وهذا نادر ما يقع يعني الإنسان يكذب ربنا لا ما أو يكون إيش إرجاء عقيدتك ويكون فيها خلل ويقول لك لا لا ربنا ما بيسويها ما كان الله ليفعلها ما معقول ربنا عذبنا عمد كان ذرة هذا هيك تخويف. ورب العالمين يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. طب بلاش هذا كلام يعني أنا أعتبره كلام. لكن الأمثلة إبليس شو اللي طرده من رحمة الله؟ غلطة غلطة واحدة. آدم شو اللي أخرجه من الجنة؟ لقمة لقمة. كل المشاكل اللي صارت من ترتبت على الحروب الطاحنة اللي قاعد تصير الآن وسفك دماء من بداية التاريخ إلى قيام الساعة والحروب كلها نتيجة غلطة لقمة. ليش بنقول ما كان الله ليفعلها؟ معناته رب العالمين لما يقول لك بحاسبك على مثقال الذرة على الغلطة. فليحذر الذين يخالفون يحذر. لا لا لا ربنا ما هذا الإرجاء عقيدة الإرجاء بيقول لك لا رب غفور رحيم. شيء الله غفور رحيم يدع الناس يدع الخلق للخالق ويجيب لك الآيات والنصوص اللي فيها عن الرحمة. صحيح صحيح رب العالمين رحمته واسعة لكن لا تسع العاصي اللي مات على المعصية. لأن إذا عنده مثقال ذرة من المعصية بتحاسب عليها أو بتكون مكذب قول الله تعالى. فتؤمن أنه غفور رحيم ولكن لا تؤمن أنه ما يبدل القول لديه. تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. أما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لذلك بدك تآمن في كل كلمة في القرآن كل كلمة. تؤمن أنه غفور رحيم. ليش آمنت فيها هذه؟ إن الله غفور رحيم. طيب ليش ما آمنت ما يبدل القول لدي فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره؟ ليه ما آمنت فيها هذه؟ وهذه مصيبة. فلذلك إذا لم يؤمن الإنسان بجميع ما في القرآن لو شك في آية في حرف هذا لا يعتبر مؤمن. هذا الإيمان يا أخوان. الإيمان كل عبارة موجودة في أركان الإيمان بدك تؤمن فيها. في اليوم الآخر معناته في اليوم الآخر فيه حساب فيه صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف كما ورد في النصوص. لماذا هذه الدقة؟ لأنه المحاسبة على الوزن الذري مثقال الذرة. كيف بدك تعرف أن مثقال الذرة بتوقعك إذا ما كان دقيق بهذه الدقة؟ لو كان واسع زي الأوتوستراد أي انحراف لو انحرفت ما بتخرج عن الطريق. انحرفت من الجهة هذه بتروح ترجع عادي لأنه واسع جدا. لكن لما يكون أدق من الشعرة معناته مثقال الذرة بتوقعك. ذرة الحرف ذرة واحدة بس. من هون بدك تعرف انه ليش ادق من الشعرة واحد من السيف. معنى ذلك انه بدك تحاسب نفسك عن اثقال الذرة او تهوي بجهنم. طب نفكر في هذا الموضوع يا اخواني. ممكن واحد يقول لك يا اخي والله هذا يعني هيك في تقنير قنوط من رحمة الله. اذا بدك تحاسب على كل لا بدك تحاسب. لكن ايش اللي يعني فيه بعزينا شيء واحد من رب العالمين فتح باب التوبة وباب الاستغفار. الذرات هذه توديك على جهنم اكثر من الاستغفار. بتروح استغفر توب. ادم اكل من لقمة اكل من الشجرة ليش ما راح جهنم؟ ليش ما انطرد من رحمة الله زي ابليس؟ مع انه معصية ادم اشد من ابليس. الامر يختلف عن النهي. الامر قال ما فأتوا منه ما استطعتم. ممكن كل الناس ما يستطيعوا لذلك يعني ترك فيها ما استطعت. أما النهي قال فانتهوا. وآدم نهي عن الشجرة وأكل منها. إذن معصية آدم أشد من معصية إبليس. لكن إيش اللي نجى آدم؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. إذن تاب إلى الله ورجع إلى الله. فهذا اللي بنجيك. لذلك يا أخواني أكثروا من الاستغفار والتوبة. إن الله يحب التوابين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيش ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم أشد أكثر من 70 مرة يعد له في المجلس الواحد. مجلس واحد جلسة يقعد معه بجوز 10 دقائق يعدوا له أكثر من 70 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. على إيش؟ شو الذنوب اللي عنده؟ مغفور وما تقدم وما تأخر من ذنب. لكن بيعرف انه في ذرات ذره بجوز ما يلاحظها ذرات بتكتسبها. اذا في الحماده بيطلع على المرحاض اجلكم الله يقضي حاجته بس يطلع فورا يقول غفرانك يطلب المغفره. ليش؟ قال ليش شو عمل؟ قال لانه هذه الفتره قضاها ما ذكر الله فيها وحاسبك عليها رب العالمين. هذه غفله غفله مع انه في هذا المكان لا يليق الذكر الا انه بيستغفر كمان. كيف؟ لذلك بدك تلاحظ حتى غفلتك عن ذكر الله بجوز تحاسب عليها. هي مثقال ذرة. كيف تغفل عن ذكر الله ورب العالمين خلقك للعبادة ورب العالمين أمرك أن تذكر الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وانت لا يذكرون الله إلا قليلا. هذول مين؟ المنافقين. فلذلك الأمر صعب. مؤمن بالله وملائكته في ملائكة بتسجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مؤمن بهذا الشيء. طب لماذا حينما تجلس وما حدا سامعك ما بتخلي على الناس الصالحين على العلماء على الكبير والصغير وإخوانك المسلمين تطلق العنان للسانك؟ ليش؟ هل أنت مؤمن أنه في معك ملائكة بالسجل؟ لو كنا جالسين في هذا المجلس أيام خلينا نرجع أيام النظام الآن يعني ما في مخابرات لكن أيام النظام وتعرف أنت قاعد الآن وفي عندك مخابرات بسجل بالله عليكم في واحد بيستجري يتكلم على بشار وعارف أنه مخابرات ما بتكلم ليش طيب؟ قال فيه رقيب عتيد سجل. لذلك لا يمكن. طيب ألا تؤمن أنه في معاك ناس مسجلوا ومثقال الذرة بسجلها؟ بجوز إذا حكيت كلمة يا بشار قول لا أنا ما قصدي كذا أنا قصدي أدعي له أنا قصدي يعني ممكن تمشيها لكن رب العالمين تمشيها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب وين إيمانك؟ ليش آمنت أنه هذا بشار بعذبك وبعاقبك وكذا وخايف منه ومنت خايف من ربنا؟ وين الإيمان تبعك؟ الأصل أنك تخاف من ربنا أكثر من خوفك من المخلوق اللي رب العالمين خلقه. لأنه بجوز حتى يوصلوا له المعلومة في هذه الأثناء منه حتى تصل المعلومة ويطلبوك ويحاسبوك بجوز يكون مات بشار. بموت ولا ما بموت؟ ما بتعرف. زي لما جاء كسرى ودى يعتقل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث له الرسالة أسلم تسلم ولما كتب من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس قال كيف يقدم اسمه على اسمي؟ فورا ودى ناس قال جيبوا لي اياه، ودوا للرسول مشان يعتقلوه جيبوا له كسرى. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الايمان، اول شيء ايش قال لهم؟ اول ما شافهم شو سوى النبي صلى الله عليه وسلم؟ اول ما شافهم قال من امركم بحلق لحاكم؟ شوفهم بايش وفي ايش، هم جايين يعتقلوه ويقول لك ليش حلقين الحاكم؟ هم مجوس مو مسلمين. قال من امر؟ واعرض عنهم، اعرض عنهم. لذلك العلماء بيقول لك لا يجوز النظر للامرد، الامرد اللي يعني حليق او اللي ما بيطلع له شعر، زي النظر للمراه، فلذلك بدك تغض بصرك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرض عنهم، وقال من امركم بحلق لحاكم؟ قالوا ربنا، يعني كسرى. قال ولكن ربي امرني ان اعفي اللحيه واحف الشارب. طيب احنا مو موضوعنا، بدك بكره جهز حالك مشان، او اليوم جهز حالك مشان تروح معنا. قال طيب ناموا الليله وبكره بصير خير. فناموا في الصباح قال لهم ان ربي قد قتل ربكم، ربي قتل ربكم. ايه شو عرفك؟ كيف؟ قال كيف خلاص. فذهبوا بدهم يسألوا يستفسروا، راحوا لليمن سألوا، وإلا جاي كتاب من ابن كسرى شيروهي ولا مش عارف، يأمر بالسمع والطاعة على ابنه. قال أنه أبوي كان مجرم حرب وأنا قمت عليه انقلاب. في نفس الليل اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربي قتل ربكم. لذلك هذا مخلوق، شو مكان؟ هل خاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك طبعا بدو يخبرني على كسرى وكذا. سيدنا موسى قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، بعدين إيش قال؟ إني معكما أسمع وأرى. يعني سيدنا موسى قال يعني كان هارب من فرعون، خايف منه، قال إني أخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، أو يطغى هذا إيده فارطة يعني ما عنده ما بتردد. بعدين أنا عملت مشكلة عندهم، قتلت رجل يعني من جماعتهم، أروح عليه الآن برجلي أروح عليه، ما أنا هارب من المنطقة كلها. قال اذهبا إني معكما أسمع وأرى. فلما يكون عندك إيمان أن الله سبحانه وتعالى معك وأن المخلوق ما بقدم ولا بأخر، قال أنت الآن خايف منه يذبحك؟ لا، أنت اللي راح تذبحه، أنت اللي راح تقضي عليه وعلى ملكه كله. الإنسان إذا كان عنده إيمان بالله يا أخواني، إذا عنده إيمان بالله لا يخشى المخلوق. خشيتك من المخلوق تدل على نقص الإيمان، يعني إيمانك فيه خلل إذا بتخاف من المخلوق وما بتخاف من الخالق جل جلاله. لأن في ناس بيحسب حساب للنظام، خايف النظام يرجع، والنظام هذا مش عارف إيش، الدولة يعني بكرة بجوز تطلع مش عارف إيش. لا يا أخي، وين إيمانك؟ ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، كلام الرسول ما بيصدقه، أما كلام بشار بيصدقه، كلام الكافر المجرم يصدق، أما كلام الوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. لسان حالنا مو مصدق. فالإيمان يا أخواني هو تصديق بالقلب، إيمان معنى الإيمان هو التصديق يعني، لكن كلمة إيمان تدل على التصديق الذي يتبعه عمل، زي القول، القول غير عن الكلام، القول هو الكلام الذي يتبعه فعل، الإيمان هو القول أيضا الذي يتبعه فعل. إذا ما تبعه فعل معناته ما عاد قول. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، معناته صرف إيش؟ كلام، كلام عادي، كلام طاير في الهواء. تقول لا إله إلا الله، لكن هل تبعه تبع لا إله إلا الله التوابع تبعتها، شروطها، أركانها، هل تبعت ولا بس كلام؟ مجرد كلام. لذلك ما بتنجي الإنسان إلا في الدنيا بس من القتل، لكن يوم القيامة ما بتنفعه، لا تنفع إلا بالعمل، حاسب يوم القيامة على العمل يترتب عليها مو على اللفظ. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.